إِنَّ الَّذِينَ

يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر قد سما والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين وما هو بالهزل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن.